اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم واكتبنا في هذا الشهر الكريم من عبادك المقبولين وممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك، نشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم واحشرنا في زمرته، اللهم واحشرنا في زمرته، وأسقنا من يده الكريمة الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم وخص منهم الآباء والأمهات، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم وكما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، وكما أكرمونا فأكرمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك وتعالى جدك، إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك وتعالى جدك، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وأقر عيوننا وعيون الموحدين بنصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان واكفهم شر الشقاق والنزاع والافتراق واجمع على الحق كلمتهم، اللهم كل إخواننا في مصر، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم وألف بين قلوبهم وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم واحفظهم من كل ما يكاد لهم. اللهم إنا نسألك أن تلبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اللهم إنا نسألك أن تحفظ دولة الإمارات وأهلها، اللهم احفظ عليهم أمنهم وإيمانهم ورخاءهم واستقرارهم، اللهم واحفظ عليهم علماءهم وقيادتهم، اللهم وفق ولاة أمرهم لكل ما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، اللهم واحفظ اللهم وارحم مؤسس هذه البلاد، اللهم وارحم واغفر لمؤسس هذه البلاد، اللهم وأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكون في بطن اللحد مطمئنا، وعند قيام الساعة آمنا، وإلى أعلى درجاتك سابقا، واحشرنا وإياه في زمرة المتقين يا رب العالمين. اللهم واحفظ شبابنا ونساءنا وأطفالنا، اللهم وفق شبابنا للوسطية والاعتدال، واكفنا وإياهم شر الشهوات والشبهات والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميرا، اللهم واكفناه بما شئت، وندرأ بك في نحره، ونعوذ بك من شره يا رب العالمين. اللهم واحفظ بلاد الحرمين بحفظك، واكلأها برعايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل من طغى وبغى وتجبر واعتدى، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، واخرج المسلمين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مسحورا أو معيونا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله